الزيدية فرقة من فرق الشيعة المفضلة، يقولون بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، ومع الإقرار بإمامة أبي بكر وعمر، بخلاف اليزيدية. اليزيديون عباد الشيطان. من عقائد الزيدية في الأسماء والصفات والقدر معتزلة في الأغلب، لكن المفرق لهم عن أهل السنة في قضية الإمامة أنهم يقولون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، فهم أهل بدعة. وأما المسائل الأخرى فمتفاوتة فيهم، لكن الأكثر فيهم معتزلة.